أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول سبحانه: بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بعد أن بين الله سبحانه أنه أنشأ هذا الخلق من أنه أنشأ خلق آدم وصوره ونفخ فيه من روحه وخلقه بيديه سبحانه وتعالى، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فقلنا أن الاستثناء متصل، لأن إبليس من الملائكة منشأ وعبادة، منشأ لأنه يستتر ويجن فلا يرى، كما أن الملائكة تجن فلا يرون، وأن إبليس كان له قبل أن يطرد ويسمى بإبليس كان له من العمل الصالح مثل الملائكة، فاستثناه الله عز وجل قال: إلا إبليس. وقلنا الاستثناء لما كان متصلا فيكون الاستثناء إخراج من المستثنى منه، وإخراج من الحكم، ويخرج من مسألتين: من المستثنى منه وهو الملائكة، فأخرج من جملتهم، وأخرج من الحكم أنه أمر فلم يمتثل فلم يكن من الساجدين. فإذا كان كذلك شأن الاستثناءات، فما معنى قوله في هذه الزيادة: إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ لأن القارئ إذا قرأ قوله سبحانه: فسجد الملائكة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس، فهم القارئ أن إبليس لم يمتثل الأمر ولم يسجد. فما معنى قوله سبحانه: إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فقلنا أن قوله سبحانه لم يكن من الساجدين دلالة زائدة على قدر الاستثناء، فإنه لم يسجد ذاك الحين، ولم يسجد كذلك فيما يستقبل من الزمان، ولم يكن من صفته السجود مع من سجد. وقلنا أن قوله سبحانه لم يكن من الساجدين في هذه الآية، ولم يقل سبحانه ولم يكن مع الساجدين كما قاله سبحانه في سورة الحجر، للدلالة على أنه من الملائكة، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وهذا أبلغ في نفي السجود عنه من أن يقول قارئ من أن يقرأ قارئ فلم يسجد أو ما سجد، فقوله لم يكن من الساجدين نفى عنه صفة الطاعة وأن يسجد لله سبحانه وتعالى، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ سؤال توبيخ وسؤال إنكار، ليس سؤال استفهام واستعلام، لأن الله يعلم السبب الذي صده عن السجود، ولله حكم، ولعلنا نذكر شيئا منها فيما يلي. قال سبحانه إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد. إذا قلت ما منعك بمعنى ما صدك، ما صدك عن السجود أو ما صدك من عدم السجود، السؤال فالاستفهام أن يقال ما صدك، ما منعك أن تسجد، كما قال سبحانه في سورة صاد يا إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا قال سبحانه ألا تسجد. وقلنا أن لما جاءت لا زائدة بين أن والفعل، ذهب بعض المفسرين أنها زيدت للتأكيد، لأن هكذا شأن العرب، إذا نفت شيئا زادت فيه حرف النفي، وهذا القول ضعيف. وأولى الأقوال وأحسنها في شأن ذلك أن الفعل لما ضمن معنى فعل آخر، ضمن بمعنى أنه أشرب معنى فعل آخر يزاد فيه لا، فقال سبحانه ما منعك ألا تسجد، معنى ما الذي حملك ألا تسجد، ما الذي دفعك ألا تسجد، ما الذي أمرك ألا تسجد. فلما ضمن معنى دفع ومعنى حمل ومعنى من معاني هذه الأفعال التي تتعدى بألا، كان الفعل أبلغ، لأن فيه سبب يحمله على أن لا يسجد، وأن حصل منه عدم السجود. فقال سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، حين أمرتك بالسجود دل على أنه لما قال سبحانه فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، دخل إبليس في المأمورين بالسجود، فكان جوابه اسمعوا جواب هذا اللعين، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الجواب ليس بجواب مباشر، لأن هذا جواب في قول قائل من هو خير، فيقول أنا خير منه، فهو حاد عن الجواب وجاء بالسبب الدافع له، ذكر العلة ليعرف الحكم، وهذا فيه اعتراض جريء على الله سبحانه. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، والفاضل ما يسجد للمفضول، فلما زعم أن فيه خيرية قال الأمر لا يتوجه إليه، ولا يصح أن أمر أن أسجد لمن أنا أفضل منه، فذكر هذا التعليل من باب الوقاحة، لأنه إذا واجهت الآمر بتعليل فيه فجور دل على أن هذا المأمور فيه من الخسة والكبر ما جرأه على الله عز وجل. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي أن العنصر الذي أنشئت منه أفضل من هذا العنصر الذي خلق من طين فأمرتني أن أسجد له. هنا ظهرت الحكمة في سؤال الملائكة في سورة البقرة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأظهر سبحانه حكمته في الأمر بالسجود ليظهر كبر هذا اللعين فينفصل عن الملائكة، ثم يكون عدوا لذرية هذا المأمور له بالسجود، فيظهر عزة اسمه سبحانه المتكبر، ويظهر عزة اسمه سبحانه وتعالى أنه الخافض الرافع، وأنه شديد العقاب، وأنه العزيز الرحيم. فظهر مقتضى أسمائه الحسنى، وظهرت حكمة خلق الجنة والنار. فقال سبحانه، قال فاهبط منها. اهبط لا يقال إلا على من أمر بنزول من أعلى إلى أدنى، وإلا يقال اذهب فانصرف اخرج. فلما قال اهبط دل على أنه كان في علو، وهذا العلا الذي كان فيه إبليس إما الجنة وإما السماء، لأن منها قد تكون الجنة وقد تكون السماء، والله أعلم أنه يعود إلى السماء لأنه كان من مع الملائكة في المكان العلي، فأمره الله قال فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها. ما يكون يعني ما ينبغي وما يصلح، تأتي أحيانا في موضع شدة، وتأتي أحيانا في معنى تنزه. ما يكون لك أن تجلس مع أهل السوء، ثم تقول ما يكون لمثلك أن يشرب كذا، فيكون يعني لا يصلح أو ما ينبغي. الله عز وجل قال اهبط من هذه السماء في المكان الذي رفعناك فيه لتنزل مكانا آخر سفلي، فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي في السماء. فلما قال سبحانه ما يكون لك أن تتكبر فيها، لا تفهم بمفهوم المخالفة أنه يجوز التكبر ويجوز الاستكبار في غير السماء، فإن الله أباح له ذلك. لا، ليس كذلك، لأن الكبر منهي عنه ومن الصفات التي اختص بها الله سبحانه، لا يجوز لمخلوق في حال من الأحوال أن يتصف بها. وإنما قال سبحانه ما يكون لك أن تتكبر فيها، لأن السماء أو الجنة مواضع قدسية أي طاهرة نزيهة، لا يكون فيها هذه الصفات، ولعلو شأن هذا المكان وطهارته ونزاهته. قال الله سبحانه هذا مكان لا ينبغي أن يكون فيه من في قلبه حسد وكبر، فإن أهله الساكنون فيه من الملائكة أطهار. فالله عز وجل قال له قولا قدريا اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، أمر بالخروج تأكيدا للهبوط، فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ما يكون لك أن تتكبر فيها تعليل للهبوط، أي علة الهبوط عدم الخضوع والامتثال للأمر ووجود الكبر منه، وهما متلازمان. ثم إن الله عز وجل قال اخرج منها، وهذا طرد. فلما قال اخرج منها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إنك من الصاغرين قد تكون استئنافا لبيان أنه ذليل حقير، الصاغر من الصغار، والصغار بمعنى الذلة، والعجز أن يدفع المرء عن نفسه الضيم، والذليل هو المهان، غالبا يكون عن ضعف وعدم يقين وعدم من يلجأ إليه ليحميه، كما ضربت الذلة على اليهود فقال سبحانه فاخرج إنك من الصاغرين، وقد يكون تعليل للخروج، والأول أولى والله أعلم. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا هذا القصص من شأن إبليس وكرره ليبين أن هذا الذي لم يمتثل الأمر وعصى أن يكرم أباكم آدم فإنه عدو لذريته فاحذروه. والله سبحانه علم من إبليس في الأزل أنه يحمل في نفسه الكبر، ولكن الله عز وجل لا يعاقب أحدا بمجرد ما أكنه في نفسه حتى يظهره، فخلق خلق آدم وأمر الملائكة فظهر ما أكنه إبليس في نفسه فطرده من رحمته فكان لعينا، واللعين هو المطرود. فاخرج إنك من الصاغرين دل على أن من لم يمتثل أمر الله عز وجل حين يؤمر إلا وفيه كبر من هذا من أبا الجن إبليس اتصف ببعض صفاته، وهذا يوجد في كثير من الناس، فإذا ذهبت إلى أحدهم وطلبت منه أن يكف عن هذا لأن الله نهى عنه، أو تأمره بأن يفعل هذا لأن الله أمر به، إلا وتجد الشيطان نفخ فيه من كبريائه وهمزه، فإما أن يصد هذا الآمر أو يؤذيه أو يقول شأنك لا تتدخل ما لك وما كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم استب رجلان عنده صلى الله عليه وسلم فاستشاط أحدهم غضبا حتى احمر وجهه وظهرت علائم الغضب واحمرت عيناه وتحرك أنفه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمع أحد الصحابة هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى هذا، قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قال أبي جنون أرأيت مني ما لا ينبغي اذهب، الشاهد قال اذهب يعني لا تأمر ولا تقل كذا، فلما أبى ذلك دفعه الكبر أن يقبل نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من رفض أمرا سمعه من الله عز وجل أو من رسوله بلغ به وحديث صحيح فأبى إلا وفيه هذه الصفة، ولذا تجد كثير نسأل الله العافية والسلامة حين قال سبحانه عن إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا ذهب بعض الناس من الآمرين بالمعروف وأخذ سبيل الوسط والنهج القويم في تسديد الكلمة الناصحة، لم يأخذ بعنف ولا كبرياء ولا علو، إنما قال له القول اللين نظر إليه وإذا هو أسود قال هذا يأمرني، أو نظر إليه وإذا لهجته ليست من لهجة هؤلاء القوم عرف أنه ليس من قبيلتهم فأخذته عنصريته، بدل أن يقول أنا خلقت من قبيلة فلان وأنت خلقت من ذلك ما يقول هذا القول، لأنه لو جرأ فقال أنكر عليه الناس، فهو يأتي إلى شيء آخر يقول اذهب ما عليك من هذا لا تتدخل. وإنما قال له لما رأى أن هذا الذي يراه أنه دونه كيف يأمر وكيف ينهى. إذا علمتم هذا فإن الله عز وجل استهجن ولعن إبليس لهذا السبب. وكل من صد عن هذه الدعوة لأمر استعلى به صفة استعلى بها، إما أنه أصيل في قومه أو له مال وجاه يعتز به، أو أنه يستند إلى كبير قوم ورأى أن هذا من العمام أو الأوباش أو الذين لا يؤمن به يؤبه به، فلا يصح أن ينكر ولا يصح أن ينهى. وهذه صفة إبليس حين أمره الله عز وجل بالسجود قال خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وكل من رفض الحق، كل من عرض عليه الحق فأباه، إنما دافع هذا الإباء الكبر. والكبر غمط الناس وبطر الحق. الكبر صفة في النفس، هذه الصفة لها أسباب تدعوه إلى هذا الزهو والاستعلاء، فيرى من هذه الصفة التي وجدت فيه أنه أعلى من غيره وأفضل من غيره. قد تكون شجاعة والشجاعة محمودة، وقد يكون علم والعلم محمود، وقد يكون نفقة والسخاء محمود، لكن إذا جاء في وهذا نراه حين تحمد رجلا على أنه بسط مسألة ينتفخ ويظنه أمن أحسن الناس، أو إذا حمدت جوده وسخاءه يرى أن هذا ناشئ منه، ما يرى أن الله عز وجل هو الذي مكن له هذا المال وهو الذي وفقه. ولذا المؤمن إذا عمل عملا لا ينسبه إلى نفسه، إنما يحمد الله ويشكره أنه هيأه لأن يعمل مثل هذا العمل الطيب. وأما إذا رأى أن من شاء ذلك منه ومن نفسه والعياذ بالله فذاك الضلال المبين. فهذا إبليس لما هذا المتكبر لما رأى تلك الصفة التي فيه استدعته نفسه الخبيثة الهوى، وجاء الشيطان فنفخ فيه فغمط الناس، غمطهم استصغارهم وعدم قبول الحق منهم، فلا يقبل من أحد نصيحة ولا توجيه، ولا يقبل من أحد إنارة فكر ولا سداد ولا تسديد. وكذلك يرفض أي قول جاء من غير من يحب أو يثق فيه ولو كان حقا. فمن غمط الناس أمورهم وبطر الحق فلم يقبله ففيه صفة الكبر ولا يدخل الجنة متكبر. ومن استعلى بهذه الصفة إلا والله عز وجل يسخط عليه في دنياه، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعل الصغار والذلة في من خالف أمري، يعني في من خالف أمر الله عز وجل. فكل من عصى الله عز وجل إلا وفيه جزء من هذه الذلة وهذا الصغار. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فكل من خالف أمر الله وعصى أمره أو ارتكب نهيه إلا وفيه هذه شعبة من هذه الشعب وهي الصغار والذلة. اقرأ ما بعده. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس حين طرد من رحمة الله وأهبط من علو السماء دعا ربه وعلم أنه مبتلى وعلم أن سخط الله عليه نزل، وفي ذلك حكمة. الملائكة كلهم زاد خوفهم وزادت هيبتهم لله سبحانه وزادت طاعتهم، لأنهم علموا من بطش الله ما حصل لإبليس وما حصل لهاروت وماروت، إن قلنا أنهم ملكين كما هي القراءة التي نقرأها. لما رأوا ذلك زاد خوفهم من الله عز وجل ورهبتهم منه، وعلمنا أن من عصى الله عز وجل سيكون مآله، وعلمنا أن هذا اللعين الذي أقسم على الله أنه يؤذي ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة أنه عدو مبين. يجب للمؤمن أن يستعيذ بالله ويلوذ به ويحترس به من هذا اللعين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الإنظار يعني الإمهال، أي طلب من ربه ألا يميته إلى يوم البعث. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال الله سبحانه إنك من المنظرين. إنك من المنظرين جاءت هكذا مطلقة، وجاءت آيات أخر إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هو طلب إلى يوم البعث، يعني النفخة التي يصعق فيها الناس، والنفخة التي يرتعب منها الناس، والنفخة الثالثة التي يخرجون من قبورهم. طلب إمهاله إلى ذاك الحين. الله عز وجل قال إنك من المنظرين. إنك من المنظرين لم يقل سبحانه أجبنا دعاءك أو أعطيناك سؤلك أو أنظرناك، قال إنك من المنظرين، من الذين أنظرناهم إلى ذاك إلى يوم يبعثون. وأما أنت إلى يوم الوقت المعلوم. إنك من المنظرين أي من الجماعة الذين قضينا وحكمنا بإنظارهم، والذين أنظروا كحور العين ومن في السماوات بعض الملائكة وغيرهم. فقال الله عز وجل إنك من الجماعة الذين قضينا إنظارهم، أي أن إجابتك في الإنظار لم يكن عن سؤالك، إنما هو قدر قضيناه في الأزل لتكون من هؤلاء لحكمة نحبها ونرضاها. قال إنك من المنظرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أي إلى يوم النفخة الأولى. فبقي هكذا اللعين طلب هذا، والله عز وجل حكم عليه في الأزل أنه يكون كذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذا السؤال من إبليس. رأينا بعض أهل الأهواء في الطواف يخرج كتيبا فيدعو بدعاء فيه حزن لإثارة العواطف، وهذا شأن اليهود. اليهود إذا ذهبوا إلى المبكى ينشدون أناشيد فيها نوع من تلحين، فيجعلون الله كالنائم المغفل. إلى متى وأنت نائم؟ استيقظ، شعبك المختار مهضوم. ولعن الله من وصف الله بصفة جهالة أو استصغار، له الأسماء الحسنى. هؤلاء ما الذي يقول؟ أنا أسمعهم في الطواف، وغيري يسمعونه، يقول لنا في الطواف بهذا الصوت الحزين الذي فيه حزن مع التلحين، لم أحفظه، لكن معناه أنك استجبت لأبغض الخلق إليك حين سألك الإنذار، فاللهم استجب لنا دعاءنا بهذا المعنى. انظر هذا التشبيه، يعني الله عز وجل أجاب المضطرين وأجاب دعوة الرسل، أهلك أمم، أجل من هذا الدعاء وأعظم من هذا الدعاء لأوليائه وأنبيائه، فخابت أنظارهم فوجدوا هذا الدعاء أن الله استجاب له، لم يستجب الله له، إنما هو من المنظرين، كان من قضاء الله وقدره. ومن لم يوفقه الله عز وجل لأجل أن يقتبس من مشكات النبوة فيرى الأحاديث الصحيحة والدعاء الصادق من كلامه سبحانه يلجأ إلى مثل هذا. وإنما حذرنا وإنما بينا هذا لئلا يغتر مغتر أن شأن هذا الدعاء عظيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبما أغويتني، الباء باء السببية، أي بإغوائك لي يا ربي سأترصد لهم على هذا الطريق القويم، إما الكتاب أو السنة أو الإسلام أو مجموعة.